بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. نكمل الحديث مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام في الباب الثالث، وفي هذه الليلة حديثه في إثم أهل البدع ومراتب وأوجه اختلاف هذا التأثيم ودرجاته. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وإذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي، ويختلف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد فيها أو مقلدا، أو من جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، وكل مرتبة منها لها في نفسها مراتب، ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا، ومن جهة كونه داعيا لها أو غير داع لها، ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن. إذن الإمام الشاطبي في هذا المبحث يتكلم عن أوجه الاختلاف عند الفقهاء من جهة تأثيم المبتدع، وأن هذا التأثيم يتفاوت من عدة أوجه. يعود التفاوت في أصل هذا الاختلاف إلى جهتين: الجهة الأولى أثر جنايته على الدين، والوجه الآخر بالنسبة لحال صاحب هذه البدعة من جهة كونه مدعي للاجتهاد قائم بالدعوة إليها أو غير ذلك. فالأول يتفاوت والثاني يتفاوت كذلك. فمن جهة جنايته على الدين، إما أن يكون واقع في الضرورات أو واقع في الحاجيات أو في التحسينيات، أو يكون غالب هذا الضرر راجع إلى أصل كلي يعود على أصل الدين بالإبطال، أو يكون دون ذلك. وهذا التفاوت في المراتب في أثر هذه البدعة على الدين، ومن هنا أصبح الإحداث في الدين مراتب من جهة أثره في الدين ذاته. فإن كان من باب الخروج على أصل كلي في الدين ومروق منه، فهنا قد يصل إلى أن يكون ناقضا فيكون خارجا، وسيمثل له، وقد يكون دون ذلك. وإذا كان في باب ما هو دون الكفر والعودة على الدين بالإبطال أو الإفساد، صلى الله العفو والعافية، فإنه سيكون من باب الكبائر، والكبائر في ذاتها تتفاوت. ومن هذا الوجه أصبح أثر الابتداع على الدين ليس على مرتبة واحدة، ليس على مرتبة واحدة. ثم الوجه الثاني بالنظر إلى المبتدع، فإن كان هو قد نصب نفسه منزلة المجتهد فسيكون منشئ للبدعة أي مخترع لها وعليه فهو داع، ثم بعد ذلك هو حامل لها وهو ناظر في أدلتها. والشاطبي سيشير هنا إلى أن المستدل إن كان نظره في الأدلة التي استند إليها أظهر وأعم فليس كالذي هو خاص أو دقيق، فبحسب ذلك يتفاوت حاله في التأثيم ومرتبته في التأثيم. ثم هو كذلك هل هو المبتدع مقلد؟ فإن كان مقلد إذن هو دون الداعي والمنشئ لها، فيتفاوت تأثيم المبتدع بحسب هذه الأحوال، سواء من جهة النظر إلى جنايته على الدين أو من جهة واقعه هو في النظر في الأدلة وحاله مع بدعته. الشاطبي هنا في هذا المبحث يعطينا فائدة عظيمة، وهو أن الفقهاء تحرزوا جدا في قضية تأثيم صاحب البدعة، على الرغم مما ذكر سابقا من أثر الابتداء على الدين عموما، لكن عند التحقيق في النظر في أحوال المكلفين فإنهم يتحرزون في باب التأثير، ولا يتشوفون إلى إيقاعه ولا إلى إخراجه إلى نوع من الفسوق أو الكبيرة أو الكفر، فضلا عن التشوف إلى عقوبته بأصناف العقوبات المختلفة كما سيأتي معنا بعد ذلك في التعامل مع أهل البدع. وهذا من دقة الفقه، لأن بعض الناس بمجرد أن ينظر إلى أن هذه بدعة فإنه حينئذ يتعامل مع البدعة إذا كانت من البدع في الجزئيات كأنه يتعامل مع بدعة في أمر كلي، ويتعامل مع بدعة قد يكون أثرها في الدين أشد من تعامله مع بدعة أثرها أعمق في الدين. والسبب في ذلك أنه نظر إلى كونها بدعة فقط ولم ينظر إلى أوجه اختلاف المراتب في التأثيم وفي التعامل والأحكام كذلك. ولذلك هذا الباب يعود إلى أصل باب أحكام المعاصي، أحكام المعاصي، فإن المعاصي تتفاوت، هناك من الذنوب والآثام والسيئات والمعاصي ما هو كبيرة وما هو من اللمم، وكذلك هناك ما هو أعلى مرتبة من ذلك كأن يكون مختلف فيه بين الكفر وعدمه، فلا شك أن ما كان هذه مرتبته فهو أشد خطورة من الكبيرة، وهناك ما جزم العلماء بكونه كفر. إذن هذه المراتب والمنازل يتفاوت أصحابها من جهة التأثيم ومن جهة العقوبة كذلك، ونظر الفقهاء هنا هو نظر العدل والقسط وعدم الجور وعدم الظلم وعدم التعدي، بل لا بد من العدل والقسط حتى على من كانت جنايته في الدين أو جنايته فيما هو دون ذلك، وهذا العدل به قامت السماوات والأرض وبه يقوم العلم، فإن التعدي حتى في باب العلم بتفسيق من لم يقع في الفسق أو بتبديع من لم يقع في البدعة أو بتكفير من وقع في بدعة لا تصل بحد إلى حد الكفر، وكذلك إنزال العقوبات بناء على ذلك. ولذلك لا بد في هذا الباب من العدل والقسط، وهذا لا يكون إلا من جهة التفصيل والتحرز وعدم الاستعجال في هذا الباب. وهنا يلحظ أن القاعدة هنا قد ينظر إليها من جهة الفعل وقد ينظر إليها من جهة الفاعل. فعند الفعل قد تتكلم أنت عن فعل فتقول هذا الفعل بدعة، وبدعة كبيرة أو بدعة تصل إلى الكفر، وقد تتكلم بعد ذلك عن الفاعل بما هو أخف من ذلك من باب تحقيق المناط ومن باب الكلام على الفاعل وأنه يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع. إذن هذه كلها يجب مراعاتها في هذا الباب، مراعاتها في هذا الباب عند الإمام الشاطبي. الآن سيذكر الشاطبي هذه الأوجه ويبين كيف تفاوت حال المبتدع فيها من جهة التأثيم ومراتبه. نعم. قال رحمه الله: وهذا المعنى وإن لم يخفى على العالم بالأصول فلا ينبغي أن يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول جملي، فهو الأولى في هذا المقام. فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا فظاهر، لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد، وإن ادعى النظر أيضا، لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليها، والمقلد قد انفرد بها دونه، فهو آخذ بحظ لم يأخذ فيه الآخر، إلا أن يكون هذا المقلد ناظر لنفسه، فحينئذ لا يدعى رتبة التقليد، فصار في درجة لا يدعي رتبة التقليد، فصار في درجة الأول، وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، وهذا الثاني قد عمل بها، فيكون على الأول من إثمه ما عينه الحديث الصحيح، فوزره أعظم على كل تقدير. إذن هنا الآن يقول بالنظر إلى كون صاحبها مدعي للاجتهاد أو عدمه، يقول إذا كان هو مدعي للاجتهاد معنى ذلك أنه نظر في الأدلة، ومن جهة نظره في الأدلة هو نظر إلى المتشابه، نظر إلى المتشابه منها، إذ لو نظر إلى المحكم والكلي لما كان من مدعي الاجتهاد وإنما كان من الراسخين. وبناء عليه يقول هنا هو ذهب إلى المتشابه فدخل في باب التأويل، وهنا استند إلى المتشابه فيما ذهب إليه ونظر من جهة الزيق واتباع التأويل الفاسد. فهنا يختلف عن من كان حاله التقليد، من كان حاله التقليد لم ينظر في الأدلة وإنما هو ناظر إلى حال مقلده، يعني هو مستند إلى المنشئ للبدعة ومقلد له، وذاك انفرد في النظر في الأدلة أو فيما تشابه منها. فهنا أصبح المنشئ للبدعة المدعي للاجتهاد الناظر في المتشابه بالزيغ والهوى يكون إثمه أشد ممن قلده واتبعه، من هذا الوجه، لكونه نظر ولكونه المقدم ولكونه المستدل ولكونه المقلد، والمقلد هنا متبع له، فيكون عليه وزر من اتبعه في هذا الباب، ولا شك أنه حينئذ يكون إثمه أشد من المقلد وأكثر ضلالا منه. نعم. قال رحمه الله: والثاني دونه، لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له النظر إلا في أدلة جملية لا تفصيلية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار مبالغة في الاستدلال. هذه لطيفة عند الشاطبي هنا، يقول لما كان المقلد ناظر إلى عموم الأدلة وإلى عموم مقلده لم يكن لديه من الملكة ما به ينظر في الدليل المعين التفصيلي، فلا يحتاج إلى تحرير محل النزاع ولا المناط ولا العلل ولا لا وبناء عليه سينظر في جملي الأدلة، في عموم الأدلة وعموم أحوال يقول هنا خف إيش تأثيمه بعكس الأول. الأول نظر في الدليل التفصيلي ونظر في أحد الأدلة وقارن بينها ورد ما في الأدلة الأخرى، فحينئذ يكون التأثيم بكثرة إيش الاستدلال والمماحكة للأدلة واتباع المتشابه فيها، فيكون العياذ بالله الضلال بكثرة الاستدلال على الباطل. كما أن المجتهد في العلم الراسخ يكون مقدم بكثرة الأدلة الدالة على الحق وتعضيده له ونصرته له، وهنا الحال كذلك. لما كان نظره أكثر وأدق في تدقيق البدع والمدافع عليها سيكون إثمه من هذا الوجه أكثر. فلذلك كلما تعمق صاحب البدع في بدعته كلما ازداد إيش إثما وبعدا وسحقا وضلالا وعما. وكما يقول شيخ الإسلام فإنه كلما استعاض بهذه الأوجه كانت والعياذ بالله أشد نأيا به عن الأدلة الصحيحة. يعني كلما دخل في المنطق والفلسفة ودخل في الأقيسة الفاسدة ودخل في الأوجه الفاسدة من الاستدلالات الفاسدة كلما استعاض بها عن إيش عن الطرائق الصحيحة في مناهج النظر والاستدلال. مثل من يكثر من اتباع الرؤى والمنامات وأحوال الشيوخ ومكاشفاتهم والمواجيد والمواذيق والأذواق، فإنه كلما تعمق في هذه وأكثر منها في النظر صرفته عن إيش عن عموم الأدلة الصحيحة. ولذلك تجد عند أولئك من كثرة الكلام والاستدلال بالطرائق الفاسدة أكثر ما ينظرون فيه من الأدلة الصحيحة. إذن استعاضوا بهذه عن إيش عن الطريق الصحيح، ولذلك سلكوا مسالك الأهواء والبدع، ونسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: وأما الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع. هذا باب مستقل سيتكلم عنه من جهة جنايتها في باب الضرورات أو الحاجيات أو التحسينات. نعم. وأما الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان فظاهر أن المسر لها ضرره مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره، فعلى أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة هي باقية على أصل حكمها، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليها فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به. وسيأتي بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى المتدرع إليه أو تقاربه، فانضم إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيها، فالوزر في ذلك أعظم بلا إشكال. يقول هنا الآن بالنظر لصاحب البدعة قد يكون هو اجتهد اجتهاد فاسد أو نظر نظر فاسد فقاده إلى بدعة، مهما كانت درجة هذه البدعة من كونها كبيرة أو دون ذلك، إلا أنه جعل هذا اجتهاد خاص به لم يظهره، فيقول لا شك أن وزر هذا أقل ممن أظهرها وجعلها منارة تتبع ويتأسى فيها. فهنا كل ما كان المبتدع مسرا ببدعته كلما كان وزره أقل، لأنه لم يظهرها للناس ليتأسى بها أو يتبع فيها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: ومثاله ما حكى الطرطوشي في أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن أبي محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرقائب، هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما أحدثت عندنا في سنة 48 قدم علينا في بيت المقدس رجل يعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهو في جماعة كبيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استمرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. فقلت له: فأنا رأيتك تصليها في جماعة. قال: نعم، وأستغفر الله منها. إذن لاحظوا الآن، هذا رجل يعني بصرف النظر عن النظر في مقاصده وغاياته، لكن هو الآن فعل فعل في الأصل هذا الفعل مشروع، ما في إشكال كونه يصلي في المسجد، فلو صلى معه شخص أو شخصان لا يعد ذلك إيش بدعة ولا إشكال في ذلك، فإنه لو أوتر الشخص في بيته أو في مسجده أو في المسجد ثم صلى بصلاته شخص اثنين أو ثلاثة لا يعد ذلك إشكالا. ما هو الإشكال؟ الإشكال كونه تحرى هذا الوقت ثم عاوده مرة أخرى ثم التزم ذلك على وجه المداومة، فأصبح منزلة السنة، منزلة المسنون. ولذلك هنا قد يكون الأمر في أصله مشروع، لكن يكون الابتداع من جهة المداومة، سمي إضافية، ها، وهي البدع الإضافية، سيأتي بيانه. لكن المقصود هنا أنه في هذا الوجه، من هذا الوجه قد يكون الأمر المشروع يتحول إلى بدعة لسبب طارئ آخر، مثل ما سيذكره الشاطبي من التزام السنن لزوم إيش الفرض، ويستند في ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويدع، وكان يقوم ويدع، وكان عليه الصلاة والسلام لا يلتزم أشياء خشية أن تفرض. فلزوم الأمر على وجه الفرض، على وجه الفرض قد يحصل عند بعض الناس، حتى أنه إذا جاء في تركه يرى أنه كأنه ترك مفروضا، وهذا يظهر عند بعض العوام، أنه لو كان اعتاد مثلا صيام الاثنين والخميس فإنه قد يلتزمه لدرجة أنه يرى أنه لو ترك لظرف أو لآخر اعتبر نفسه إيش كأنه ترك واجبا، في حين أنه في الأصل مشروع. إذن هنا الشريعة راعت إنزال الأحكام منازلها، فما جعله الله فرض منزلته أن يكون فرضا، وما جعله الله نفلا منزلته أن يكون نفسا، وما جعله الله عز وجل عبادة مشروعة على وجه العموم تقييدها يعتبر محل إشكال، التزامها بوقت يعتبر. ولذلك ذكرنا الستة الأوجه التي بها يكون الأمر بدعة، اللي يكون به مضاهاة للمشروع، وهو العدد والهيئة والزمان والمكان والكيفية والجنس. فهذه الستة الأوجه بأحدها قد يتحول الأمر إلى بدعة، وذكرنا لها أمثلة في موضعه في السابق. نعم. قال رحمه الله: وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أيضا، لأن غير الداعي وإن كان عرضه للاقتداء فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. وأما الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أحرى وأظهر، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها، كما كان معبد الجهني يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري. هنا يتكلم على أن هناك وجه آخر من أوجه التفاوت، وهو اختلافه من جهة كونه داع إليها أو عدمه. وكذلك إذا كان داع قد يكون داعي مع امتلاكه لبعض أدوات التأثير، كأن يكون صاحب فصاحة، أو يكون والعياذ بالله يكذب، كما ذكر هنا معبد الجهني أنه ربما ألمح في حديثه إلى أن ما يقول أخذه عن الحسن البصري، فهو يدلس كما عند المحدثين، يعني هو في نقله للكلام وعرضه لأقاويله كأنه يقول أنه أخذ ذلك عن الحسن البصري، لأنه يعرف أن منزلة الحسن البصري صاحب شأن وإمام أئمة الإسلام، وكذلك أصحاب البدع. لو تلحظ في بعض أحوال أهل البدع فإنهم يحاولون أن يربطوا هذه البدع بمذكور في الناس ومتبوع في الناس، ويقولون في هذا بوجه من التأويل أو من التدليس والتلبيس. وهنا يكون من كان هذه حاله فإثمه أشد ممن ذكرها مع عدم التلبيس فيها، أو مع عدم امتلاكه لأداة من أدوات التأثير الفصاحة أو غيرها. فإذا هنا يتفاوت التأثيم بحسب هذه الأحوال. نعم. قال رحمه الله: فروي عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها وقال: هو من رأي الحسن. فقال له الرجل: إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا. فقال: إنما قلت لك هذا من رأي الحسن، يريد نفسه. وقال محمد إذا لاحظ الآن، هذا تلبيس ولا مو تلبيس؟ هذا تلبيس، لأن السامع لأول الوهلة يسمع هو يظن أنه إيش؟ الحسن البصري، وهو يقول أنا إيش؟ رأي الحسن، أي رأي الحسن يعني نفسه، أو قصد مثلا رأي حسن. فكل هذا يدل على وجه من أوجه التلبيس، صلى الله العفو العافية. ولا شك أن أهل الرسوخ في العلم أبعد ما يكون عن إيش؟ التلبيس في العلم، أو الكذب، أو التأويل، أو نقل العلم عن غير أهله، والعياذ بالله. هذه كلها أوجه لا شك أن من سلك هذه المسالك إثمه أشد ممن لم يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شيء قال: هذا من قول الحسن، فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن، وإنما هو قوله. وأما الاختلاف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم، والخارج زاد الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل، والسعي في الأرض بالفساد، وإثارة الفتن والحروب زيادة إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، فله من الإثم العظيم أوفر حظ. إذن هنا يلمح إلى وجه آخر من أوجه التفاوت في التأثيم، وهو لا شك أنه من أخطرها وأشدها، وهو ما يترتب على القول به مفاسد عظيمة، وهو في كونه خرج بقوله على أهل السنة وعلى أئمة الإسلام. فإنه إذا خرج فإنه حينئذ إما أن يكون خارج بشوكة وتحزب ويفي إلى طائفة، ففي هذا الوجه يكون أثره عظيم وخطره حينئذ عظيم، لأنه أول الآثار أنه فرق المسلمين، ثم ترتب على هذا أنه أخرج بابا للعداوة والبغضاء، ثم إن كان معه شوكة سيقاتل أهل الحق، وسيترتب عليها من استحلال الدماء والأعراض وغير ذلك ما عد من أعظم المفاسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وهو الخروج وشق عصا جماعة المسلمين وشق عصا أهل الحق وتفريق الأمة والخروج عليها بالسيف وبالقتال واستحلال دمائها وأعراضها. فهذا هو من أخطر مسالك أهل الأهواء والبدع، وهو الخروج عن جماعة المسلمين وقتالهم. ومنه مثال معروف وهو الخوارج، ثم بعد ذلك كثير من الطوائف اتبعت هذا كالباطنية فإنهم فعلوا ذلك، وكما يفعل التشيع الرافضي فإنه يفعل ذلك، وكما يفعل طوائف الضلال من أصحاب القبور فإنهم يفعلون ذلك، يخرجون صور من الخروج إلى صور من الكفر والشرك ثم يقاتلون المسلمين عليه. وكذلك طوائف الضلالة في العصر الحديث الذين يخرجون على أهل الحق. فكل هذه الأوجه لا شك أن إثم من فعل ذلك أعظم ممن هو دونه في الإثم. نعم. قال رحمه الله: ومثاله قصة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأخبارهم شهيرة، وقد لا يخرجون هذا الخروج بل يقتصرون على الدعوة، لكن على وجه أدعى إلى الإجابة، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخافة، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق للعصا من كل وجه، وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة. هنا ملحظ الشاطبي يقول: قد لا يكون هو من هذا الوجه الذي هو الخروج على جماعة المسلمين، ولكن يكون فيه من استخدام السلطة والقوة في إخافة الناس وإكراههم على اتباع مسلكه في البدعة. وهذا لا شك أنه في تاريخ المسلمين حدث ذلك، كأن يكون يقترب من السلطان ثم يقنعه ويتأثر السلطان ببدعته، يتأثر مثلا بقول الخوارج، أو يتأثر مثلا الوالي في منطقة كذا يتأثر مثلا بقول المعتزلة، أو يتأثر بقول الصوفية، أو يتأثر بقول من أقوال الباطنية، ثم هو في هذه الحال يستند إلى هذه القوة وهي قوة السلطان في إكراه الناس عليه، وهذا سمي امتحان الناس في عقائدهم، ومن ثم هو لا يخرج عليهم بسلاح، ولكنه يخرج عليهم بنوع من القوة والإخافة حتى يتبع على ما ذهب إليه، وبهذا يحصل نوع من الإكراه للناس في أن يتبعوا ما ذهب إليه من الأقوال البدعية التي اقتنع بها، فيمتحن الناس في عقائدهم من باب الإخافة والإكراه أن يقولوا بقوله. وهذا لا شك أنه يترتب عليه تبديل للدين أوسع من إيش؟ من مجرد كونه اقتنع بمذهب هو في نفسه، لا، هنا سيصبح يتسع ويكره الناس، وعامة الناس في الغالب سيخافون من هذا الوجه ويتبعونه، وهنا تظهر البدع. ولذلك ذكر أهل العلم أن الباطنية لما كانوا في مصر وأظهروا ما أظهروا من بدعهم، وهم في الحقيقة أفسدوا وأظهروا الشرك، قالوا بظهورهم ظهرت كثير من بدع القبور والشركيات ودعاوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب السلطان، فانتشرت بعد ذلك. وكذلك ما حصل للإمام أحمد، فإنه لما تأثر الخليفة ببعض قول المعتزلة امتحن الإمام أحمد، امتحن أئمة السنة، وهذا يحصل في بعض بلاد المسلمين حينما يتأثر بعض ولاتها ببعض أقاويل أهل البدع. فهذا ليس فيه خروج بالسلاح، وإنما فيه ماذا؟ إخافة بنوع من القوة والسلطان في إظهار بدعته. لا شك أن من هذه حاله أشد في الإثم ممن قال ببدعة ولكنه لم يستخدم أسلوب الإكراه عليها. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآبي سجنا أو ضربا أو قتلا، كما اتفق لبشر المريسي في زمان المأموم، ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق، وكما اتفق لعلماء المالكية بالأندلس إذ صارت ولايتها للمهدويين، فمزقوا كتب المالكية وسموها كتب الرأي، ونكلوا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة مذهب مالك، وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد 200 من الهجرة، ويا ليتهم وقفوا على مذهب داود وأصحابه، لكنهم تعدوا ذلك إلى أن قالوا برأيهم ووضعوا للناس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة، وحملوهم عليها طوعا أو كرها حتى عما داؤها في الناس، وثبتت زمانا طويلا ثم ذهب منها جملة وبقيت أخرى إلى اليوم. ولعل الزمان يتسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله. ذكر منها شيئا من ذلك، والمهدوية المقصود بهم أنهم أتباع المهدي الذي ظهر في المغرب في الأندلس، فامتحن أصحاب الإمام أحمد وأتباع المالكية في أقوالهم واتباعهم للسنة بهذه الأقوال التي هي أشد بعدا من قول الظاهرين. فظهر من ذلك أنواع من البدع. إذن البدع كل ما قال بها قائلها ثم كان له نوع شوكة أو قوة، سواء استخدم فيها الخروج بالسلاح كما هو فعل الخوارج، أو استخدم فيها نوع إخافة كما هو بعض أحوال أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: فهذا الوجه الوزر فيه أعظم من مجرد الدعوة من وجهين: الأول الإخافة والإكراه بالإيلام والقتل، والآخر كثرة الداخلين في الدعوة، لأن الإعدار والإنذار الإخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنيوي، ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر في الشرع. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. فالمبتدع إذن لم ينتهض لإجابة دعوته بمجرد الإعدار والإنذار الذي يعظ به، حاول الانتهاض بأولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة. إذن هنا الآن يبين وجه كون هذا إثمه أشد. يقول من جهة الوجه الأول أنه استخدم الإخافة والإكراه بالإيلام والقتل، فلا شك أن إكراه الناس وامتحانهم على القول بقول ما، لا شك أن هذا مصادم ومخالف لقول الله عز وجل لا إكراه في الدين. فالأصل في العلم أن لا يكره عليه، حتى لو كان القول صحيح، كأن يكون مثلا هو على أحد أقوال الأئمة الأربعة ثم رجح قولا ما، ثم يأتي فيهدد الناس ويخيفهم على أن يقولوا بهذا القول، هذا لا يصح ولو كان هذا القول صحيح. فما بالك إذا كان القول خروج على الأئمة الأربعة أصلا، قول بدعي، ثم يأخذ به فيكره ويؤذي الناس من أجل الدخول فيه. هذا وجه. الوجه الثاني يقول كثرة الداخلين فيه، ما الذي يجعل الناس يتداعون ويدخلون فيه؟ يقول أن الناس لا يردعهم الكلام في الأمور الأخروية فقط، فإن الترغيب بما في الآخرة يؤثر في النفوس، لكن عامة الناس الإخافة في أمور الدنيا ربما تكون أكثر تأثيرا، ولذلك كانت العقوبة والزواجر الدنيوية هي من المؤثرات في المنع أو في الترغيب، في المنع أو في الترغيب. ولذلك لما استخدم هذا المبتدع هذه الوجوه كان أشد إثما، سواء في إخافته للناس أو في أنه هدد أو توعد أو أنه رغب بأن من قال بهذا القول فسيكون له الحظ والحظوة في الدنيا، فهذا الطريق أو هذا سيكثر التابعين له وحينئذ سيزداد إثما، نسأل الله العفو والعافية. في حين أنه لو كان الحق متروك من جهة النظر في الأدلة واتباع ما ظهر من الأدلة ووسائل النظر والاستدلال الصحيح لكان هذا هو الأحرى وهو الأنفع. نعم. قال رحمه الله: وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، فإن الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها النهي بغير واسطة، ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر، كالقول بالقدر والقول بالتحسين والتقبيح والقول بإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك. إذن يقول كذلك يتفاوت من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، وهو سيعقد لها فصل مستقل في بيان ما هي البدعة الحقيقية وما هي البدعة الإضافية. اللي يهمنا هنا الآن يقول أن البدعة الحقيقية ليس لها مستند بالنسبة للنظر الأدلة، والقول فيها مصادمة للدليل ومصادمة للنظر الصحيح، بعكس البدعة الإضافية فإن فيها متعلق بالنسبة للأدلة والنظر فيها حمال وجوه فيحتاج إلى شيء. ولا شك أن البدعة التي هي مصادمة للنصوص والمستند فيها غير واضح أن الإثم فيها أشد. نعم. قال رحمه الله: فإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تنافي الأدلة من كل وجه، هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقية، ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبحسب ذلك الاختلاف يختفي في الوزر، ومثاله جعل المصاحف في المساجد للقراءة إثر صلاة الصبح. إذن الآن هو سيذكر بعض الأمثلة على ما سبق من التفصيلات. فهنا ذكر أن الاختلاف مثلا بدعة جعل المصاحف في المساجد للقراءة بعد الفجر جماعة، هو الآن يتكلم عن صورة واقعة حصلت حادثة معينة، فيقول هذا الوجه في كونه جعل أوقف مصاحف أو جعل مصاحف يقرأ فيها بعد الفجر على وجه المداومة جماعة من هذا الوجه، يقول ما هذا الوجه يعتبر بدعي. طبعا هنا الآن هذه البدعة إذا نظرت إليها حقيقية ولا إضافية؟ هذه إضافية، لأن الأصل في المصاحف مشروع، والقراءة في المسجد مشروع، والقرآن قراءته مشروعة، وتعليمه مشروع، وتلاوته وتصحيحه على شيخ مقرئ مشروع، فكل هذه الوجوه مشروعة. لكن دخل عليها نوع الابتداع والنظر في قضية هل هو بدعة أو لا من جهة أخرى، من جهة أخرى، وهي سواء من جهة المداومة أو من جهة اعتقاد أنها واجبة أو اعتقاد أنها مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأوجه التي ينظر فيها في حادثة العين، ما هو وجه الابتداع في هذه الحادثة المعينة. وقد تختلف نظر المجتهدين فيها، قد يختلف نظر المجتهدون فيها، فلا شك أن البدعة من هذا الوجه أخف من كونها مثل البدعة الحقيقية. نعم. قال رحمه الله: قال مالك: أول من جعل مصحفا الحجاج بن يوسف، يريد أنه أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد. قال ابن رشد: مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم. لاحظوا يعني الحجاج أول من فعل هذه، ويقول وهي موجودة، ابن رشد يقول إلى زمانه، فإذن هي بقيت مستمرة على صورة محددة وكيفية وهيئة محددة. هل هذه الهيئة بدعة أو غير بدعة، وجه كونها بدعة أو لا، لا شك أن هذه الصورة في حد ذاتها ينظر فيها من جهة كونها حقيقية أو غير حقيقية، من جهة كونها هل هي داخلة في ضروري أو في حاجي أو في تحسيني، هل هي بالنسبة للقائل بها هو داع إليها، هل هو مستدل عليها بأدلة من النصوص من الكتاب والسنة ويزعم أن هذا مشروع وأن هذه هي الأفضل ويرتب عليها الأجور، هل هو يبدع ويفسق ويعادي ويوالي عليها، كل هذه تغير من النظر في الحكم في هذه الحادثة المعينة، لأنه كل ما ترتب عليها من هذه الأمور أشياء كل ما كان حالها أشد في الإثم وأشد في النظر عند الناظر في حكمها. نعم. قال رحمه الله: فهذه محدثة، أعني وضعه في المسجد، لأن القراءة في المسجد مشروعة في الجملة معمول به، إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه هو المحدث. إذن الآن يحرر لك أين محل الإحداث عند الشاطبي. يقول: محل الإحداث هنا ليس وضع المصاحف في المسجد ولا القراءة في المسجد، كل ذلك مشروع بل مسنون، بل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أين الإحداث إذن؟ تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه. إذن في وجه معين، في صورة معينة يتحدث عنها، كأن تكون مثلا على شكل هيئة جماعية، كأن تكون مثلا على شكل أنه يرى أنها مسنونة بعد الفجر على وجه الخصوص، أو أن يحدد وردا معينا أو صورة معينة. إذن كل ما نظرت في الأحوال في هذه الصورة المعينة، هنا يأتي النظر في حكمها، يأتي النظر في حكمها. لكن لو أن مجموعة من الناس جلسوا ليوم ما لحاجة معينة، لتلاوة معينة، لتفسير، لنظر، لمدارسة، لا يعد ذلك بدعة. نعم. قال رحمه الله: وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة، فلأن الظاهرة عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة لإمكان ألا تكون بدعة، والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر، ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة، ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام فهو حمل له، وأن من واقع المتشابه وقع في الحرام، وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب، فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة، فالتفاوت بينهما بين. إذن هنا الآن الاختلاف من جهة المأخذ، فإما أن يكون مأخذ هذه البدعة من جهة المتشابه أو يكون مأخذها من جهة الظاهر، فالظاهر مصادم للنص. إذا كان النص ظاهر في محل النزاع والنص ظاهر في المخالفة من جهة كون هذه البدعة خالف الظاهر النص، ليست كمن ليس فيها نص وإنما أخذها من جهة المشكل، ثم قاس عليها قال مثل ما جاء في ترك المتشابه، فإن الحرام بين. لا شك أن الوقوع في الحرام يكون إثم لأن الحرام هنا بين، لكن لو وقع في المتشابه وهو ما دون الحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور، يقول الوقوع في المتشابه هو حما الحرام، كأنه ذريعة إليه، ذريعة مفضية إليه، ولذلك هنا كان حاله ليس كحال من وقع في الحرام. كذلك هنا من وقع وجاء ببدعة وأحدث بدعة النص ظاهر فيها ثم هو صادمه وعارضه واطرحه، فإنه لا شك ليس كمن وقع في بدعة ليس فيها نص في محل النزاع، وإنما هو اشتبه عليه النص، فحال الأول أظهر في التأثيم وأشد في البعد. نعم. قال رحمه الله: وإن قلنا إن ترك المتشابه من باب المندوب وإن مواقعته من باب المكروه، فالاختلاف أيضا واقع من هذه الجهة، فإن الإثم في المحرمة هو الظاهر، وأما المكروهة فلا إثم فيها في الجملة ما لم يقترن بها ما يوجبه كالإصرار عليها، إذ الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة، فكذلك الإصرار على المكروه فقد يسيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم، وإن حصل الفرق من جهة أخرى بخلاف المكروه مع الصغيرة. والشأن في البدع وإن كانت مكروهة الدوام عليها وإظهارها من مقتدي بهم في مجامع الناس وفي المساجد، فقلما تقع منهم على أصلها من الكراهية إلا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم من إصرار أو تعليم أو إشاعة أو تعصب لها أو ما أشبه ذلك، فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية. طبعا والله هنا أعلم. هنا قد لا يسلم له هذا، لكنه يتكلم على يعني الأغلب، الحكم هنا في سياق كلامه هنا على الأغلب، بمعنى أنه يقول إذا نظرت إلى البدعة فإنها يحف بها أحكام تنقلها إلى ما هو أبعد من كونها مكروه محرمة، يقول لأنه سيحف بها دعوة واقتداء واستدلال وإصرار واستمرار ومداومة، يقول هذه الأحوال تصيرها إلى إيش؟ إلى الحرام وإلى كونها كبيرة، فلا تكون حينئذ من باب إيش؟ المكروه. نقول هذا بالنظر إلى الأعم الأغلب، لكن لو كان مثلا على سبيل المثال، مثلا لو كان هو غير مصر عليها، غير مظهر لها، فاعل لها في خاصة نفسه، وكانت غير داع إليها ولا مظهر لها في مجامع الناس، فحينئذ لا شك أنها تبقى على ما هي عليه من درجتها. فهنا يقول البدعة من جهة عامة أحوالها وأهلها فإنها تنتقل إلى درجة أبعد من كونها مكروهة، بمعنى أنها تدخل في المصادمة للنصوص وفي مشاقة لله ولرسوله، وحينئذ هي حرام دون أن تبقى على وجه الخصوص مكروهة فقط، لكن نقول هذا بالنظر إلى الأغلب. نعم. قال رحمه الله: وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه، فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه، كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها، فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها، ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها، نظير الذنب إذا تهاون به، فالمتهاون أعظم وزرا من غيره. وأما الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر أيضا، لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب عافانا الله، وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي. فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام، كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الإسلام. فبدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم، ووجوه التفاوت كثيرة، ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها، والله المستعان بفضله. إذن هنا يقول الاختلاف بحسب الإصرار وعدمه، وكذلك من جهة كونها كفر كفرا أو ليست بكفر، يقول هذه كلها درجات توضح تفاوت البدع، فإن البدعة التي يصر عليها صاحبها ليست كبدعة غير مصر عليها صاحبها، وكذلك البدعة إذا كانت هي ذات أثر في الدين وجناية عظيمة من جهة كونها كفر والعياذ بالله، وقد تصل إلى الخراج من الدين، فلا شك أن عقوبتها في الآخرة التخليد في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية، كبدعة الباطنية والزنادقة وغيرها وبدعة النفاق، فهذه كلها إثمها أعظم مما هو دون ذلك من البدع التي هي كبائر كالقدر وغيره من أنواع البدع والإرجاء والاعتزال، فهذه تختلف. إذن الشاطبي هنا يريد أن يقاعد لهذا الأصل العظيم، وهو أن التفاوت في التأثيم يختلف بالنظر إلى أثر هذه البدعة بالنسبة للدين ومن جهة فاعلها وأحواله ومنازله وما يترتب على ذلك من أحوال، من جهة الأدلة وقربها وبعدها منها، ومن جهة ما يترتب على ذلك في الناس من أثر، كأن يكون خروج أو يترتب عليه استحلال دماء أو تفريق للمسلمين، فكل هذه تعطي أن أحكام البدع وأحكام تأثيم صاحب البدعة متفاوت على حسب هذه الأحوال. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم البدع ما ظهر منها ما بطن، وأن يرزقنا السنة ولزومها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.